حياتي. اعلم أن العلوم على صنفين، الأول هي العلوم البشرية وهي التي يمكن أن يقف عليها الإنسان بطبيعة فكره وعلمه، والثاني هي العلوم الشرعية وهي كلها مستندة إلى الخبر عن الله سبحانه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا مجال فيها للعقل إلا في إلحاق الفروع من مسائلها بالأصول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع رياح التغيير. حديثنا عن رياح التغيير هدفه أن نضع للأمة خطة مستقبلية. يكفينا الحديث عن الماضي، ولا بد من دراسة الواقع بما يجعلنا نستشرف المستقبل، لكن الأهم من هذا كله أن نضع خطة للمستقبل، وهذا هو هدف هذا البرنامج. في خطتنا للمستقبل لابد أن نحدد أين المشاكل الرئيسية التي تواجهنا وكيف نعالجها، والأهم من هذا ما هي الرؤية التي نريد أن نصل إليها ونحدد خطة كيف نصل إليها. في عالمنا العربي لا توجد مشكلة عقول، وإنما مشكلة في استثمار تلك العقول. العقول العربية مبدعة، لكن للأسف بعضها في المهجر وبعضها في السجون، وبعضها يعاني من قلة الحيلة أو قلة الميزانيات أو غياب القرار. أزمة الفكر الحقيقة هي أم الأزمات، وربما كما ذكرت سابقا أن كل أزماتنا الأخرى، أزمة سلوك، أزمة تخلف، أزمة فاعلية، حتى يمكن أزمة القيادة، في الحقيقة هي نتاج لأزمة الفكر. والفكر كما ذكر ابن خلدون نوعين، التفكير نوعين، تفكير بشري في قضايا العلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية، الفلك، الطب، الإدارة، الفلسفة، هذه كلها علوم بشرية في النهاية، وهناك علوم شرعية غيبية. نتكلم هنا عن العبادات، نتكلم عن العقائد، العبادات والعقائد وهذه القضايا، هذه المسائل هي خبر من عند الله تعالى يأتينا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، لا مجال فيها لقضية العقل. الأحكام التفصيلية نطبق الفروع على الأصول العامة التي جاءتنا، أما في العلوم الإنسانية، العلوم البشرية، العلوم التطبيقية، فهنا الأصل هو أن نرجع لعلوم البشر ونرجع لعقل الإنسان وطريقة تفكيره. دعوني أحدد أين نحن من معادلتنا العامة للتغيير وذكركم بها، ونحدد أين حديثنا اليوم في ظل هذه المعادلة العامة. نبدأ في عملية التغيير من الواقع، أين نحن اليوم، ثم نحدد الرؤية إلى أين نريد أن نصل، ثم نحدد الخطة كيف ننتقل من هذا الواقع إلى هذه الرؤية، وبعد ذلك نحدد المقاومة، ما الذي يمكن أن يمنعنا من تحقيق أهدافنا. هذه المعادلة هي المعادلة العامة لكل شركة، جمعية، جماعة، دولة، أمة. وهذا الذي سنفعله في برنامجنا هذا هو أننا سنشرح هذه المعادلة جزءا جزءا إلى أن نصل لخطة كاملة للنهضة بالأمة. وقد بدأنا وما زلنا في دراسة الواقع، وفي دراسة الواقع عندنا أمرين: الأزمات الرئيسية والقدرات الأساسية. الأزمات الرئيسية خمسة أزمات رئيسية: أزمة التخلف، أزمة الفاعلية، أزمة السلوك، وأزمة القيادة، ونحن اليوم في الأزمة الأخيرة من هذه الأزمات وهي أزمة الفكر، وقد أخرتها لأنها هي الأهم. بعد ما ننتهي من الأزمات سندخل في القدرات، ثم سننتقل إلى الرؤية المستقبلية. فنحن إذن حديثنا اليوم عن أزمة الفكر التي هي جزء من الأزمات الرئيسية التي هو جزء من دراسة الواقع. طيب، حدثتكم سابقا أن كل الأمور هي فرع من تصورها. كيف أفهم السياسة؟ ينبني على طريقة تفكيري والمبادئ والقيم التي أؤمن بها. كيف أدير الاقتصاد؟ سينبني على طريقة تفكيري. كيف سأدير حتى صف أو مدرسة أو شركة؟ كله سيعتمد على طريقة تفكيري. ومن هنا كانت أهمية الفكر قصوى. بعض الناس يعني يحب التنفيذ، لكن التنفيذ إذا لم يبنى على فلسفة عقلية واضحة فعندنا فيه إشكال. دعوني أبدأ بالتعريف. هناك تعريف كثيرة للفكر، لكني أذكر تعريفي أنا للفكر. الفكر عندي هو إعمال العقل في أمر ما للوصول إلى رأي جديد فيه. فإذا تبدأ عملية الفكر أو أساس عملية الفكر هو إعمال العقل. تأملت في اللغة والمعاجم فوجدت كلهم يدورون حول إعمال العقل. العقل له عمل، عندما يعمل العقل هنا يبدأ التفكير. والفكر ما هو؟ هو نتيجة إعمال العقل في أمر ما، أي أمر أفكر فيه، فهذا دخلنا في عالم الفكر للوصول إلى رأي جديد فيه. أنا عندي شوية تعليقات على هذا التعريف، لأن هذا تعريفي أنا بعد ما قرأت عشرات التعريف فوجدتهم يحومون حول هذا. أولا أن الفكر هو عملية عقلية، فهو إعمال للعقل كما ذكر في المعاجم اللغوية. في أمر ما، فإذا فكرت في السياسة فيصير فكر سياسي، وإذا فكرت في الاقتصاد فهو فكر اقتصادي. ولذلك أنا تركتها عامة هنا، أن لذلك هذا ينطبق على كل أنواع الفكر. فلو أردت أن أعرف الفكر السياسي سأقول إعمال العقل في السياسة، وإذا أردت أن أعرف الفكر الاقتصادي سأقول إعمال العقل في الاقتصاد. للوصول لرأي جديد فيه، عندما أعمل عقلي إذا لم أنتج رأيا جديدا فمعناها أنا قلدت من قبلي، فهنا ما عمل شيء جديد، وإنما هي عملية قص ولزق كما يقولون. لكن عندما إعمال العقل ينتج رأي جديد فعندها يكون عندنا فكر، ويصبح صاحب هذا الرأي الجديد مفكرا. فإذا هذه هي قضية الفكر. الفكر يشمل كثير من القضايا. الفكر يشمل العقيدة، يشمل المبادئ، القيم، الطموحات في الحياة، بل يشمل فهم الحياة. الفكر يشمل تحليل الماضي وتحليل الحاضر من أجل استشراف المستقبل. مرة أخرى، هذا الفكر بشكل عام، وإذا كان في أمر متخصص فهو فكر تخصصي. برنامج رياح التغيير هو برنامج فكري، برنامج فكري نحمل العقل في أمر أمتنا بشكل عام لأجل أن نضع استشراف للمستقبل، نستفيد من الماضي، نحلل الواقع لنضع خطة مستقبلية لأمتنا. وأنا أؤمن إيمان عميق أنه لن تعز هذه الأمة إلا بما عز بها أولها، وهو الإسلام. في اللحظة التي نحاول أن نكون يعني غير جلدتنا لن ننهض. اليابانيون اليوم يدرسون مثلا الرياضيات بلغتهم، ما يحتاج يدرسوها باللغة الإنجليزية، استطاعوا أن يفعلوا هذا. هذا الذي نتحدث عنه هنا، أن احنا نستطيع أن نتقدم، ونستطيع حتى أن نسبق الغرب بهويتنا، بفكرنا، بلغتنا. نحن استسلمنا كثيرا لهذا. طبعا هذه أنا على مستوى مدرسة قد أعذرهم، لأن ما يستطيع مدرسة تضع مناهج كاملة، تحتاج دولة، تحتاج أمة الحقيقة حتى تضع هذا. لكن سنرجع لموضوع التعليم لاحقا. دعونا نتكلم عن الفكر الذي نطرحه. الفكر الإسلامي هو الفكر المتميز الذي نطرحه للنهضة بالأمة. وفكرنا هذا له مزايا. فمزايا فكرنا، أولا أنه فكر حضاري، هو فكر إنساني له هدف، وهو عادل، وهو متوازن، وهو عالمي. فهو إذن فكر حضاري، هو ليس للعرب، هو ليس للمسلمين فقط، هو فكر يصلح لكل البشرية. فهذا هو الجانب الأول، أنه فكر حضاري. الجانب الثاني من مزايا فكرنا أنه فكر عملي، فكر عملي. كثير من الأفكار التي طرحت ليس لها تطبيق. المدينة الفاضلة التي طرحها الفلاسفة ليس لها تطبيق عملي، ليس لها تطبيق واقعي، بينما فكرنا فكر عملي طبق وقابل للتطبيق من جديد. الأمر الثالث في الفكر الإسلامي أنه فكر عقلاني، فكر عقلاني، هو يتناسق مع العقل والمنطق والفلسفة السليمة، لا يتصادم معها. فهذه من مزايا هذا الفكر. ما عندنا مشكلة في العلاقة مع العقل، مع العلم. كثير من الأفكار، الفكر النصراني كمثال، في بعض القضايا العلمية تصادم مع العلم، تصادم، ومسألة معروفة، وغاليليو حاكمته الكنيسة لأفكاره العلمية واعتبروه كافرا لأنه خالف أشياء في الإنجيل اللي موجودة تخالف العلم. احنا ما عندنا هذه المسألة. الأمر الرابع أن فكرنا متجدد، فكرنا متجدد. أنا أعتبر الفكر الإسلامي فكر مثل تيار أو نهر، فالنهر لا يقف، هو ليس بحيرة ثابتة، هو متجدد متحرك، هناك قضايا تستجد فيتجاوب معها الإسلام فيخرج لها الإجابات ويخرج لها الآراء الجديدة، فهو فكر متجدد. والأمر الأخير أنه فكر مرن، فكر مرن. مرة أخرى دعوني أرجع إلى تشبيهي للنهر. النهر ليس خطا، ليس خطا، الخط أي نقطة خارجه خروج عن الخط. الإسلام ليس خطا. بعض الناس للأسف اليوم يعتبرون الإسلام خط، وأي شيء غير رأيهم فهو انحراف، وتشددوا وأخرجوا كل الأمة من العقيدة وأخرجوها من الإسلام حتى يمكن لأنه لم يوافق رأيهم. هذا جمود، بينما الفكر الإسلامي فكر مرن أقرب إلى النهر، ففيه في النهر في تيار يتحرك باستمرار، وفيه خطوط كثيرة جدا، بعضها أقرب إلى اليمين، بعضها أقرب إلى اليسار، لكنه ليس بحيرة أو محيط ليس له حدود، لا، هو له حدود، ففيه إذا تجاوزت هذه الضفة دخلت في التفريط، وإذا تجاوزت هذه الضفة الأخرى دخلت في الإفراط. ففكرنا معتدل، وسطي، متجدد، مرن، عقلاني، عملي، حضاري، إنساني، إلى أين تجد مثل هذا؟ بالمقابل هذا الفكر الإسلامي أصابه على مدى الأيام، مدى التاريخ، خلل، خلل خطير. سأتحدث عن هذا الخلل بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع رياح التغيير، وحديثي معكم عن نهضة الأمة، وحديثي بالذات عن أزمة الفكر. أمتنا بفضل الله مقبلة على حضارة، مقبلة على نهضة، مقبلة على تغيير جذري، ولا شك أن الثورات العربية الأخيرة هذه التي صنعت لنا ربيعا غير مسبوق لمدى عقود طويلة بل قرون كثيرة، هذه بداية هذا التغيير الجاد الجذري الذي سيحدث في الأمة. ولذلك كان لابد لنا من أن نحدد بناء على هذه الثورات، هذه التغييرات، أين المسار، إلى أين نريد أن نصل، كيف نصل إلى ما نريد. ولا يمكن، لا يمكن أن نفعل ذلك دون أن يبنى على فكر سليم واضح. بعض الناس الذين يشتغلوا في العمل التنفيذي لا يقدروا قيمة الفكر ولا يقدموا قيمة التخطيط للمستقبل. دراسات واضحة جدا جدا أن كل ساعة نقضيها في التخطيط توفر لنا 4 ساعات عند التنفيذ. فالتخطيط ليس تضييع للوقت. عملية التخطيط إذا كانت ميكانيكية فهي كذلك، أما إذا كنا لا نريد لها أن تكون فعلا فعالة لابد أن تبنى على فكر. كلما كان هذا الفكر سليما كلما كانت الخطة سليمة وكانت المنهجية سليمة. إذا الفكر فيه خلل فعندنا خلل في التخطيط. تأملت فوجدت أن الحل هو في الإسلام، لأنه كما ذكرت قبل الفاصل مزاياه العظيمة، مزاياه العظيمة. نحن تحدثنا عن فكر إنساني، حضاري، عملي، عقلاني، متجدد، مرن، هكذا هو الفكر الإسلامي في أصله. لكن بعد تأمل العميق وجدت أن هناك بعض الخلل الذي أصاب هذا الفكر الإسلامي، والخلل للأسف لم يصفى بعد. الحمد لله جرت محاولات تصفية جذرية لفكرنا، المحاولات التي بدأت بجمال الدين الأفغاني ثم محمد عبده ومحمد رشيد رضا والعلماء الذين سبقوهم ولحقوهم، ثم الإمام حسن البنا والشيخ أبو الأعلى المودودي، ويعني آخرهم الذي له دور رئيسي جذري في تصفية الفكر هو أستاذنا وقدوتنا الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي. هذه كلها أسماء لامعة في قضية الفكر، وبالذات الشيخ القرضاوي الحقيقة كان له دور يعني 120 كتاب، غير البرامج الإعلامية، غير الطرح المؤسساتي، كان له دور غير عادي غير عادي بفضل الله في هذه المسألة. ولذلك بعض الأشياء اللي كانت سابقا موجودة بعمق في العالم الإسلامي الحمد لله تجاوزناها. يعني أعطيكم مثال بسيط جدا، لما نقول اليوم الإسلام صالح لكل زمان ومكان، هذه بديهية، هذه لم تكن بديهية قبل 100 سنة مثلا. لما يقال السياسة جزء من الدين، هذه بديهية اليوم، قبل 60-70 سنة ما كانت بديهية هذه. عرفتم؟ لما أقول بذلت جهود عظيمة، صفت الخلل، جعل الدين عبادة وحجم في مسائل معينة ومجالات معينة، الحمد لله تجاوزناها. لكني أقول عملية التصفية، عملية التصحيح للفكر الإسلامي من الخلل الذي أصابه، يمكن قطعت في تقديري أكثر من 90% من المشوار. واليوم نحن الحمد لله في صحوة إسلامية استطاعت أن تصحح كثير من الخلل الفكري، لكننا لم ننتهي، ما زال هناك بعض الجوانب. الحمد لله 90% انتهينا، لكن عندنا 10% نحتاج أن نعمل فيها، نشتغل عليها. ولذلك أنا سأطرح الأزمات، وبعدين سأطلب من الشباب المهتمين بالفكر بالذات أن يساهموا معنا في مشروع التغيير الحضاري في تصفية الفكر الإسلامي. من ماذا؟ رقم 1، من الأهواء والانتماءات. من الأهواء والانتماءات. أصاب الفكر الإسلامي على مدى الزمان أهواء وانتماءات. يعني خلينا ناخذ التاريخ الإسلامي. التاريخ الإسلامي إذا كتبه الشيعة فتحيز للطرح الشيعي، وإذا كتبه السنة تحيز للطرح السني، إذا كتبه مؤرخ من في فترة بني أمية تحيز لبني أمية، وإذا كتبه واحد من في فترة بني العباس يعني هاجم بني أمية هجوم شديد. هذا كله أهواء وانتماءات أثرت فيه. الصفاء نادر، الصفاء نادر، فنحتاج أن نصفي التاريخ الإسلامي، الفكر الإسلامي من هذه الأهواء والانتماءات. الأمر الثاني هو العادات والتقاليد. أصاب الفكر الإسلامي اليوم الشيء للأسف يعني على مدى القرون شيء كثير من العادات والتقاليد، صفينا معظمها بحمد لله، لكن ما زال عندنا شيء من هذا، شيء من هذا. يعني خلينا أكون جريء وأطرح طرح بسيط. أنا أقدر الخصوصية لكل بلد. أنا أفهم أن بعض الناس يقولون المرأة لا يجوز لها أن تقود السيارة بحكم ظروفنا، بحكم عاداتنا، بحكم خصوصية مجتمعنا. أنا ما عندي إشكال في هذا، لكن عندي إشكال كبير جدا أن يقال لا يجوز لها أن تقود باسم الدين. معناها اللي التي تقود السيارة في كل الدول الأخرى هذه خالفت الدين. ماي هذه عادات وتقاليد، خصوصيات مجتمعية، ما عندي مشكلة ناقشوها بينكم، لكن يا أخواني يا أخواتي، خاصة طلبة العلم والعلماء، الله يخليكم، لا تدخلوا الدين في كل شيء، لا تدخلوا الدين في كل شيء. الدين نعم هو جزء، هو في كل شيء صحيح، لكن لا تبرروا ظروفكم الخاصة ولا أوضاع مجتمعكم الخاصة باسم الدين. قولوا باسم ظروفنا، باسم عاداتنا، باسم كذا، ما عندي إشكال، لكن لا تقولوا هذا هو الدين. خلونا نفصل بين العادات التي لها علاقة بمجتمع أو ظرف أو تاريخ، ونفصلها عن الدين نفسه. فلا شك أصاب هذا، أصاب ديننا للأسف بشكل، وما زال ونحتاج أن نصفي هذه المسألة. الأمر الثالث هو الذكورية. الذكورية، كثير من القضايا التي طرحت على مدى التاريخ الإسلامي تأثرت بهذا، سيطرة الذكور على المجتمعات، وما زالت على فكرة، ليس في العالم العربي، في كل العالم. العالم اليوم ما زال عالم ذكور، ويعني هناك نسب إحصاءات على مدى سيطرة الذكور على حتى الشركات الكبرى والحكومات في الغرب إلى اليوم. هذه مسألة معروفة ومحسومة وعندي أرقامها. لكن دعوني أرجع للفكر الإسلامي. في الفكر الإسلامي بما فيه الفقه والتاريخ الإسلامي أصابتها قضية الذكورية بشكل كبير جدا. أنا أذكر لما كنت أعمل برنامجي عن النساء الخالدات في بداية الإسلام، ما شاء الله عدد النساء اللواتي لهن دور في الحضارة الإسلامية، كنت يعني من كثرتهن محتار من أنتقي ومن أترك، لأني ما أستطيع أن أتكلم عن الجميع، لكني حرصت أني ما أخذ فترة واحدة، حرصت أني أتكلم في السنين المتأخرة، في السنين المتأخرة خاصة 400 سنة الأخيرة، كنت أبحث كما يقول العدسة المكبرة عن النساء المتميزات، وتجاوز كثير من الرجال المتميزين حتى أبقى ألقى لي امرأة متميزة، وكان نادر. أصابتنا الذكورية إلى درجة أنه مرت علينا فترة صار تعليم النساء عند بعض الفقهاء باسم الدين، باسم الدين تعليم النساء صار حراما، صار حرام. وطبعا مشاركة المرأة في صناعة الحضارة ولا غيرها، وطبعا حتى في الفقه، حتى في الفقه أصابتها بعض المصائب هذه المسألة، فصار الفقه متحيز. المرأة ممكن تطلق ولا تدري إلا بعد أسبوع من طلاقها، والطلاق يقع عليها. كيف كيف هذا ظلم، فيجب أن نعدل مثل هذه المسائل. نحن اليوم نتيجة فتاوى بعض العلماء في العصور المتخلفة ما زلنا إلى اليوم متخلفين في قضية المرأة. أنا يعني دعوني من الكلام العاطفي أعطيكم شوية أرقام. خلونا نستعرض هذه الإحصائية عن نسبة الأمية في الرجال والنساء حسب مناطق العالم، نسبة الأمية في الرجال والنساء في مناطق العالم. خلونا نأخذهم واحدة واحدة كذا وشوفوا. طيب هذا هو الرجال، نسبة الأمية فيهم في البلاد. أفريقيا فيها 29% أمية في الرجال، العالم العربي 20% نسبة الأمية في الرجال، وهكذا في الدول الأخرى. نجد أن في أوروبا وأمريكا الشمالية، طبعا ليست 0% بس قريب جدا من الصفر، إلى درجة أنها تكون صفر. في أوروبا الشرقية 1، أواسط آسيا 1 إلى آخرة. الآن خلينا نأخذ النساء ونشوف نسبة الأمية. أرأيتم عما أتكلم؟ نجد أن في معظم العالم نسبة متقاربة جدا، بينما نجد في العالم العربي نسبة الأمية في الرجال 20%، نسبة الأمية في النساء 38%. طبعا أفريقيا أصابها هذا البلاء أيضا. هذا باسم الدين تم. وأنا أقول لكم أنا صح، أنا قضية الدين تهمني والإسلام يهمني والصورة الجميلة للإسلام تهمني، لكن أيضا لن أغطي على أخطاء بعض علمائنا في الماضي الذين حرموا على المرأة، حرموا على المرأة أن تتعلم، فتأثرت مجتمعاتنا وهذه نتيجتها. نحن نكابد اليوم هذه الآثار، بل أكثر من هذا، حرموا على المرأة العمل، وإلى اليوم، إلى اليوم هذا ما زال عندنا ظلم للمرأة في قضية التوظيف. دعوني أعطيكم إحصائية أخرى ومن خلال هذه الخريطة. هذه الخريطة تتكلم عن حقوق التوظيف في العالم، حقوق التوظيف في العالم. ونبدأ من اليسار حيث لا توجد بيانات، بعض الدول ليس فيها بيانات. ثم نأخذ اللون الأخضر ونجد تقريبا مساواة. الأحمر لا توجد مساواة. اعرض لي كل الألوان الآن وشوفوا، شوفوا هذه هي الألوان. في الأحمر لا توجد مساواة في التوظيف، وفي الأصفر أو البرتقالي هذه الدول اللي فيها قوانين لكن لا تطبق، وأما الأزرق يوجد بعض التفريق، ثم الأخضر فيها المساواة. اعمل تقريب للخريطة على العالم العربي، سنجد أن في العالم العربي معظمنا يعني يمكن بس العفو إحصائية تونس يمكن غلط لأن فيها تقريبا مساواة، أما الباقي فعندنا إما لا توجد مساواة أو توجد قوانين لكن ليس فيها تطبيق. هذه المسألة، دخول المرأة في الحضارة ومشاركتها في الحضارة والعمل، إلى اليوم ما زال عندنا لا توجد مساواة، وباسم الدين لا توجد مساواة. هذا كله من الخلل الفكري الذي أصابنا، وأصابنا باسم الدين. وما زال عندنا بعض العلماء وبعض الشباب الشباب في هذا القرن الحديث ما زال عندهم مثل هذه العقليات. هذه مسألة تحتاج إلى تصفية. مزيد من الحديث عن الخلل الذي أصاب فكرنا الإسلامي وكيف نصفيه، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع رياح التغيير، وحلقتنا اليوم عن أزمة الفكر في الأمة. بدون إصلاح الفكر لن نستطيع أن نضع خطة سليمة. التفكير الاستراتيجي يسبق التخطيط الاستراتيجي، فإذا التفكير بني بناء خاطئ فالخطة كلها خاطئة. ولذلك نحن نحاول أن نطرح خطة لنهضة الأمة، لابد من أن نحدد ما هو الفكر الذي نريد أن نبني عليه هذه الخطة. وبينت أن الفكر الذي نطرحه ونعتقد أنه الفكر الوحيد الذي يصلح لأمتنا هو الفكر الإسلامي. هذه الأمة أمة متدينة، وسأعطيكم الأرقام في حلقات لاحقة تثبت هذه المسألة بشكل حاسم. ما في مجال للتردد فيه، لكن لا يكفي التدين التقليدي، لابد أن يكون الفكر الذي نبني عليه الفكر الإسلامي مصفى من الخلل الذي أصابه. حدثتكم عن بعض الخلل الذي أصاب الفكر الإسلامي والذي يجب أن نصفيه. من الخلل الذي أصابنا خلل الانبهار والتبعية والتقديس. انبهار، أحيانا يكون الانبهار بالغرب، حتى بعض العلماء الذين يهاجموا الغرب مبهورين بهم، إلى درجة أن بعضهم سيطرت عليهم نظرية المؤامرة. أنا احتكيت مرة في واحد من كبار قيادات الحركة الإسلامية، هو يعتقد أن أمريكا تتحكم في كل شيء واليهود وراء كل شيء. ما هذا؟ يدل على أنه لا يعرف أمريكا ولا يعرف اليهود. وأنا سأعطيكم بالأرقام أن اليهود متميزين في جوانب محدودة، لكن معظم الجوانب هم غير متميزين فيها. هذه الكلمة لا، ليس بالضرورة أن تصدقوها الآن، لكني سأعطيكم بالأرقام هذه المسألة. فإذا هم يتميزوا في جوانب وبسببها تغلبوا علينا، لكن جوانب أخرى نحن استطعنا أن نسبقهم وهم عندهم خلل. هذا انبهار في أمريكا ولا بيهود ولا إسرائيل ولا كذا. أيضا تبعية وتقديس، تبعية للمذاهب، تقديس للحكام، تقديس للسلف الصالح. أنا أحترم كل الجهات، لكني ما أقدسها. التقديس عندي هو فقط للمعصوم صلى الله عليه وسلم وللنص الصحيح، هذا هو التقديس الذي عندي. حتى الصحابة الكرام رضي الله عنهم خالفوا بعضهم بعضا وصححوا لبعضهم، هذا كله جزء من التغيير الذي يجب أن نغير في الفكر الشبابي اليوم. نجد بعض الشباب اليوم عندهم تقديس لحركاتهم ولا لشيوخهم ولا لحكامهم ما هذا؟ لا يمكن أن ننهض بمثل هذه العقليات. فيجب أن نلغي عقلية الانبهار والتبعية والتقديس حتى نستطيع أن ننهض. أيضا من ما أصابنا فيه خلل هو التأثر بالواقع. التأثر بالواقع، في كثير من العلماء اليوم ولا المفكرين حتى عندما يطرحوا الفكر يطرحوه بالضعف الذي نحن فيه، متأثرين بهذا الضعف. هذا الضعف الذي نحن فيه واقع صحيح، لكن لا يجوز أن يمس الفكر. يمس الخطط ونراعيها نعم، لكن لا يجوز أن يمس الفكر. يعني لو تغيرت أحوالنا وصرنا دولة عظمى راح يتغير الفكر؟ فإذا الفكر يجب أن يبقى صافيا من التأثر بالواقع، وهذا موجود. يعني الذين كتبوا عن الإسلام في عصور النهضة كتبوا بعزة وبمجد، والذين كتبوا في عصور الضعف كتبوا بخنوع واستسلام ومحاولة إرضاء الآخر بغير حق، فهذا كله يجب أن يعدل. على كل حال هذه معاني عامة سندخل فيما بعد لما ندخل في أعماق هذا البرنامج بتفاصيلها. دعوني أتكلم الآن عن هذا الخلل. ما هو المطلوب تجاهه؟ مطلوب تصفية هذا الفكر، تصفية الفكر. وتصفية الفكر تتم من خلال الأهداف التالية. أول هدف من أهداف التصفية هو الذي ذكرته قبل قليل، علاج الخلل. أول شيء نسويه أن نصفي الفكر الإسلامي من التبعية، من التقديس، من الذكورية، من الانبهار، هذا، ونجدد المزايا. الفكر الإسلامي لما أصابه شيء من جمود وشيء من تشدد، ونريد أن نرجع له وسطيته واعتداله ومرونته، فهذا الهدف الأول لتصفية الفكر. حتى نحقق هذا لابد من منهجية علمية في تصفية الفكر. هذه المنهجية عندنا منهجية تسمى اليوم دلفاي. دلفاي على طريقة مخترعها، طريقة في الحوار الحضاري العلمي، تستعمل في حتى الحوارات في الفيزياء وفي غيرها. حضرت الكثير من المؤتمرات لعلماء المسلمين، ماذا أجد؟ حتى مؤتمرات في الفكر ماذا أجد؟ يأتي كل واحد عنده ورقة عمل، إذا كان عنده ورقة عمل، بعضهم قاعد يتكلم من رأسه، لكن سأفترض الأحسن عندهم ورقة عمل، كل واحد يلقي ورقة عمله، يسألوا كم سؤال يناقشوه، ورقة عمل ورقة عمل ورقة عمل، بعدين توصيات مجهزة مسبقا ويطلع في كتاب ومشينا، ولم يتفقوا على شيء واضح. ليس هكذا يصفى الفكر، ولا هكذا يتفق على القضايا. كيف تتم طريقة دلفاي؟ باختصار، لو كنت أريد أن أدير مؤتمرا للفكر الإسلامي مثلا، وأريد أن أحدد مثلا الدولة الإسلامية مدنية أم دينية مثلا، أو كيف نطبق الشريعة، لو جئت أطبق هذا سأستعمل طريقة دلفاي. ما هي طريقة دلفاي؟ باختصار، سنشكل مجموعة صغيرة 5 إلى 7 فقط من المختصين، ونقول لهم في هذه المسألة حددوا لنا الأسئلة، فقط الأسئلة التي لو أجبناها، كل الأسئلة حول القضية كلها التي لو أجبناها نكون عندنا إجابات على هذه المسألة. تجمع الأسئلة وتحدد، ثم ترسل الأسئلة للمختصين على مستوى العالم من مسلمين وغير مسلمين، نريد أن نستكشف آراءهم في هذه المسألة، وعلى فكرة معها مكافآت، الذي يجيب يأخذ هذه المكافأة ونكمل معه. فإذا نكتب الأسئلة، إرسال الأسئلة للمختصين للإجابة عليها، تأتي الإجابات، فريق العمل يجمع هذه الإجابات والأمور، يثبت الأمور المتفق عليها، يثبت الأمور المتفق عليها ويحددها ويكتبها، والأمور المختلف عليها أيضا يحددها، ثم يعاد إرسال الأسئلة التي عليها اختلاف، يقول لهم اتفقتم على هذا لكن هذه اختلفتم عليها، فالآن هذه آراء الأخوة المختلفين، نرسل الإجابات أيضا، اللي حب يغير رأيه، اللي حب يسأل، اللي حب يعدل، ثم ترسل الإجابات مرة أخرى، وتجمع الإجابات وتوضع في ورقة واحدة كأساس للنقاش. هذا الذي يطرح على المؤتمر، ما يأتي كل واحد معه ورقته، وإنما ورقة أساسية فيها الأمور اللي اتفقنا عليها خلصنا منها، تعالوا نتناقش في الأمور المختلف عليها. خلاصة هذا النقاش يطرح بورقة، يخرج بورقة تطرح للأمة. هذه هي طريقة التصفية الفكرية. يشترط في هذه التصفية الفكرية الاستقلالية. الفكر لا يخضع لحكومات ولا يخضع لأحزاب، لابد أن يكون هناك استقلالية عن الحكومات وعن الأحزاب. وأيضا هنا سنقدر دورين، دور فردي ودور مؤسسي، دور فردي ودور مؤسسي. فالأفراد لهم آراءهم، ومراكز البحث والدراسات أيضا لها آراءها. هكذا نصفي الفكر بمنهجية علمية واضح. ثم نريد كما ذكرت لكم سابقا، نريد أن نزيد المناعة الحضارية. ما هي المناعة الحضارية؟ فكر صحيح، تحديد المناعة قلنا، جودة فكر، ودرجة انتشاره وتطبيقه بين الناس، درجة انتشاره وتطبيقه بين الناس. فهذه التي نريد أن نعممها، نريد أن نجود فكرنا ونريد أن نعمم بين الناس. كيف نعمم الفكر بين الناس؟ دعوني أدخل في هذه المسألة بشوية إحصاءات. أقوى أدوات نشر الفكر ما هي؟ فكروا معي، عندي فكر، وفكر جيد، وفكر قوي، هذا إذا ظل في المؤتمرات والندوات ليس له قيمة، لابد أن ننشر بين الناس. كيف ينتشر الفكر بين الناس؟ ينتشر الفكر بين الناس من خلال أداتين رئيسيتين، الإعلام والتعليم. سأبدأ بالإعلام، التعليم سأجعل له يعني حلقة خاصة لأهميته. دعوني أتكلم قليلا عن الإعلام، أعطينا شوية إحصاءات المتعلقة بالإعلام. الفضائيات الحكومية والخاصة من 733 قناة فضائية، هذه الإحصائية فبراير 2011 تشمل كل الفضائيات إلى نهاية عام 2010، نجد الحكومية صارت 17%، والقنوات الخاصة من 733 قناة 83%. دعونا الآن ندخل في تفصيل أكثر لهذا. مرة أخرى، الإعلام هو الشيء الخطير في تغيير القيم وتغيير العادات وتغيير الفكر. دعونا نفصل في هذه القنوات ماذا تبث. خلونا نأخذ لغات البث. هذه القنوات التي تبث من العالم العربي 733 قناة الآن، 75% منها تبث باللغة العربية، لكن في 13% من هذه القنوات تبث باللغة الإنجليزية، وهناك 8% تبث بعض الأحيان بالعربي بعض الأحيان بالإنجليزي، 1% بالفرنسي، و3% خلطة أخرى. فليست كل القنوات التي تخرج من العالم العربي تبث أصلا باللغة العربية. دعونا ندخل في تفصيل أكثر من هذا، وهو بالنسبة للقنوات ما نوعها. هناك قنوات عامة فيها كل شيء، أخبار ومنوعات وأغاني ودين، وهناك قنوات تخصصية. خلونا نعرف النسب في هذه المسألة. أما القنوات العامة ف 33%، من ضمنها القنوات الحكومية، كثير من القنوات الحكومية عامة فيها كل شيء، وطبعا هناك بعض القنوات التخصصية عامة، لكن معظم القنوات هي قنوات تخصصية، نتكلم عن 67% من القنوات قنوات تخصصية. فالقنوات العامة في الغالب أكثرها غير ناجح، قليل منها اللي ناجح، تنافس بين 2-3 قنوات فقط رئيسية، والباقي كلها لتنوعها الشديد وعدم يعني خلطتها الصح عندها مشكلة. خلينا ناخذ القنوات التخصصية. تفصيل القنوات العربية من ناحية التخصص، هنا نتكلم عن النسبة المئوية. النسبة المئوية العفو، نتكلم عن عدد القنوات ليس النسبة المئوية وإنما عدد القنوات. القنوات عدد القنوات الوثائقية باللغة العربية أو بالتبث من العالم العربي 14 قناة. بالنسبة للقنوات المتخصصة في النساء 15. القنوات الاقتصادية نتكلم عن 17 قناة اقتصادية عربية. القنوات الموجهة للأطفال لفئة الأطفال نتكلم عن 27 قناة. قنوات الإخبارية فقط نتكلم عن 37 قناة إخبارية طبعا بتوجهاتها المختلفة. القنوات الثقافية والتعليمية طبعا جزء منها تسمى دينية لكنها حقيقة ثقافية وتعليمية أكثر، هكذا تم تصنيفها، لكن بعضها يعتبر ثقافية تعليمية لكنها دينية، فقضايا الدين والثقافة هنا في أحيانا تداخل بينهما. 37 قناة ثقافية وتعليمية. أما القنوات الدينية البحثة ف 48 قناة دينية، بعضها سنية بعضها شيعية، لكن هذه هي القنوات الدينية. قنوات الرياضة 59 قناة فقط رياضة. قنوات الدراما 61 قناة دراما. أما القنوات الموجهة فقط للرقص والغناء ف 90 قناة. هذا الذي نتحدث عنه. هكذا يتغير الفكر، هكذا تتغير القيم في عالمنا العربي. هذا هي الأداة الرئيسية، هكذا تستعمل وأنتم لكم الحكم. سأفصل أكثر في قضية الفكر وكيف يتغير وما دورنا فيه، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع رياح التغيير، وحديثنا عن دراسة الواقع والأزمات الرئيسية التي تعيشها أمتنا، ونحن في الجزء الأخير من هذه الأزمات، حديثنا عن أزمة الفكر. ودعونا نختم الحديث عن أزمة الفكر بأمرين. الأمر الأول بدأت به قبل الفاصل، عندنا فكر عظيم يحتاج إلى تصفية، هذا من ناحية، لكن يحتاج إلى أن ننشر بين الناس، حتى المسلمين نفسهم لابد أن ننشر بينهم الفكر السليم. كيف ينتشر الفكر؟ رقم واحد بلا منافس الإعلام. الإعلام هو الذي يعدل القيم، يعدل الفكر. إذا إعلامنا انحرف، إذا إعلامنا فسد، إذا إعلامنا صار تافه هامشي، أبشروا بفكر تافه وهامشي. وإذا إعلامنا رقى، ونستطيع على فكرة أن نقدم قيم لكن بأسلوب راقي، أن نقدم الترفيه بأسلوب فيه قيم، نستطيع أن نفعل هذا، لكن حتى الآن لم يتصدى أحد لهذه المسألة. أيضا الأسلوب الثاني المؤثر في نشر الفكر هو التعليم، ولأهميته خصصت له حلقة كاملة في قضية التعليم. من الأساليب الرئيسية اليوم في نشر الفكر وتعديل القيم الفاسدة والصالحة، يعني ممكن ننشر فكر سيء وممكن ننشر فكر صالح اليوم، هو الإعلام الجديد. الإعلام الجديد هو مصطلح The New Media، هو مصطلح لكل وسائل الإعلام التي تبث من خلال الإنترنت، فأساس المسألة هي وجود الإنترنت. خلونا نشوف مدى انتشار الإنترنت في عالمنا العربي. لا شك أن احنا قفزنا، لا شك أن احنا تطورنا، لكن هل نحن في نفس السرعة مع تطور باقي العالم؟ هذه إحصائية من عام 2002، وعندنا إحصائية في نهاية 2009. خلينا نشوف أولا في عام 2002 كم كان نسبة المستعملي مستخدمي الإنترنت من سكان الدولة، كم نسبة البشر في كل دولة الذين يستعملون الإنترنت. في أمريكا كانت 59% في عام 2002، باليابان 44%، في الكيان الصهيوني 32%، فرنسا 28%، في السعودية كان 2.5%. أما سوريا والجزائر ومصر، احنا اخترنا عينة من البلاد العربية فكلها 1%. الآن خلينا نشوف، تطورنا لا شك وقفزنا لا شك، لكن ما أخبارنا بالنسبة لباقي العالم؟ خلينا نشوف الإحصائية إلى 2009 وأمامكم الأرقام وأنتم تحكمون. الآن في أمريكا حاليا 76% من الناس من السكان يستعملوا الإنترنت، وكذلك في اليابان الكيان الصهيوني قفز من 32% إلى 72%، فرنسا من 28% إلى 69%. نحن لا شك قفزنا قفزة ضخمة، لكن ما زال بيننا وبينهم شوط كبير. السعودية قفزت قفزة عظيمة إلى 38%، لكن انظروا الفجوة. أما سوريا والجزائر ومصر فنتكلم عن 18 و12 و21%، بينما العالم وصل إلى 76 و70 وحدود هذا. فنحن رغم كل قفزتنا لكن الفجوة بيننا وبينهم ما زالت ضخمة، ما زالت كبيرة. كلها هموم، كلها هموم. الحمد لله بدينا نمشي وبدينا نتقدم وبدينا ننهض، لكن السرعة التي قاعد ننهض فيها غير كافية، غير كافية. لأن احنا قاعدين ننهض لكن غيرنا أيضا قاعد ينهض وبسرعة أكبر. على كل حال خليني أبين لكم أهمية الفكر، لكن بطريقتي السويدانية كذا خاصة. معظم برامج التلفزيون الجادة، في بعض برامج هدفها ليس هدفها لكن نتيجتها، ليس بالضرورة أن يكون هدف عندهم، لكن نتيجتها تدمير القيم وتدمير الدين حتى عند الشباب. كثير من الآباء والأمهات والمسؤولين مهتمين اهتمام كبير بتعديل السلوك. انتشر الفساد، انتشرت الايدز والخمرة والمخدرات والتدخين انتشرت هذه المسائل. فبعض الاولياء الامور، بعض المسؤولين ما يدق عندهم الجرس الا اذا شافوا كارثة. خلونا نشوف هذه الكارثة ما هو مصدرها. السلوك الذي يعمل كثير من المصلحين 90% ان لم يكن اكثر من برامج القنوات الدينية هدفها تعديل السلوك. تعديل السلوك وحده ما هو مؤثر إلا إذا فهمنا ما وراءه. هناك مودل، من أين ينبع السلوك، هناك نموذج، هناك مودل. دعوني أشرح لكم هذا المودل. يبدأ الأمر نحن نهدف إلى تعديل السلوك، فخلونا نتأمل مصادر تكون هذا السلوك. السلوك مصدره هو نتيجة، السلوك هو نتيجة للمشاعر. السلوك نتيجة للمشاعر، يشعر الإنسان بأمر معين فيقول أو يفعل، والسلوك هو القول والفعل. طب هذه المشاعر من أين تأتي؟ المشاعر هي نتيجة للأفكار والقيم التي يحملها الإنسان. الأفكار تشمل القيم، المعتقدات، المبادئ، كيف يحلل الأمور، كيف، ما هي طموحاته في الحياة، كيف تفهم الحياة. هذه هي الأفكار، المعتقدات، القيم، المبادئ، هذه كلها تدخل هنا، وأيضا طموحات في الحياة وكيف نفهم الحياة. على طريقة تفكير الشاب والفتاة ستكون مشاعره، على طريقة مشاعره سيكون سلوكه. الآن خلونا نفكر في هذه الأفكار، من أين تأتي، كيف تتشكل الأفكار. تتشكل الأفكار من مصدرين. المصدر الأول هو المصدر الخارجي. المصدر الخارجي للأفكار يعني باختصار البيئة التي يعيش فيها الإنسان، وبالذات عند الطفولة. فتأثير البيئة وبالذات عند الطفولة، هذا هو المصدر الرئيسي الخارجي للأفكار. هنا يأتي تأثير عدة أمور: تأثير المجتمع، تأثير البيت، تأثير المدرسة، تأثير الإعلام، تأثير المسجد، تأثير الأصحاب، تأثير الإنترنت، القدوات التي يحيطون به. هذه البيئة الخارجية. تريدون تعدلوا سلوك أولادكم، تريدوا أن تعدلوا سلوك الشباب الذين تربوهم أو الفتيات، غيروا البيئة التي يعيشون فيها، غيروا الإعلام المحيط بهم، غيروا طريقة التدريس والتعليم والمدرسة وبيئتها، غيروا القدوات التي يحيطون بها. هذه هي المصادر التي نسميها المصادر الخارجية. والإنسان، معظم الناس، أغلبية الناس يتأثرون بالبيئة التي يعيشون بها تأثير كبير جدا. هناك مصدر داخلي للأفكار، هناك مصدر داخلي للأفكار. هذا المصدر الداخلي للأفكار هو في النهاية قد يعيش اثنين في نفس البيئة، فشخص يتأثر بطريقة وشخص يتأثر بطريقة ثانية. طيب نفس البيئة لماذا اختلفوا؟ اختلفوا لأن التفاعل مع البيئة يختلف من إنسان لإنسان، التفاعل داخل النفس البشرية يختلف. لماذا يختلف؟ طبعا جزء منه بسبب التجارب الشخصية التي مرت على الإنسان. هذا احنا عندنا مثل يقول اللي عضت الحية يخاف من الحبل. طيب فاللي ما عضت الحية ما يخاف من الحبل. هناك تجارب شخصية تؤثر في طريقة تفكير الإنسان، لكن ليست هذه فقط، هناك أدوات نسميها للتفاعل الداخلي، أو من ضمنها القراءة. القراءة تشكل طريقة تفكير بالنسبة للإنسان. أيضا تجارب النجاح، تجارب الفشل، الذي نجح سيتشجع للنجاح أكثر، والذي فشل وخاصة في العمر المبكر سيتردد أكثر، إلا إذا وجه توجيه صحيح. من الأمور التي تؤثر في تشكيل قيم الإنسان الداخلية نوعية القدوات. إذا احتك الشاب أو الطفل أو الفتاة بقياديين، بقدوات، سيتأثروا بهم وتشكل عندهم طريقة تفكير داخلية تجعلهم يحلل الأمور صح. هنا يأتي مستوى التعليم ومستوى التدريب بشكل كبير يؤثر على هذا الأمر الداخلي. أيضا مشاهدة ومراقبة تجارب الآخرين، فهذه كلها تؤثر في الإنسان. نستطيع أن نجعل الإنسان يفكر بشكل أفضل، بشكل سليم، باستعمال ما نسميه أدوات التفاعل الداخلية. أدوات التفاعل الداخلية، أنا أرى مشهد وشخص آخر يرى مشهد، هل نحلله بنفس الطريقة؟ لا. طيب إذن واحدة من الأدوات القدرة على التحليل والتركيب، هذه قدرات عقلية قابلة للتدريب، نستطيع أن ندرب كيف يحلل صح، كيف يركب صح. أيضا الاستقلالية في التفكير، هذا الذي يتبع شيخة ولا يتبع حزبة ولا يتبع حاكم، هذا معطل عقله. لكن اللي متعود أن يكون عنده استقلالية في التفكير، يعني الحمد لله أنا ربيت أولادي بحيث كل واحد فيهم عنده رأيه، وأحيانا نختلف وبعض الناس يقول يا أخي امسك ابنك. ليش امسك ابني؟ امسكوه أنتوا تكلموا معاه، هو له رأيه وله استقلاليته وله، يعني هذه من المسائل اللي أنا أربيهم عليها. أيضا علم المنطق وعلم الفلسفة يساعد كثيرا على هذه المسألة. أيضا عمق اللغة ومدى تمكن الإنسان منها وزيادة القراءة وزيادة الاطلاع، كل ما تثقف الإنسان أكثر كل ما استطاع أن يشكل طريقة تفكير أفضل. إذن لكي نعدل السلوك لابد أن نعدل الأفكار بتغيير مصادرها الداخلية ومصادرها الخارجية. في منهجية حل المشكلات يركز بعض الناس على المظاهر أو على السلوك أو على المؤشرات، يركز بعض الناس الآخرين على علاج السلوكيات، لكن المهم هو التركيز على الأفكار. نحن أمة عظيمة تمتلك منظومة فكرية مميزة، علينا ألا نزهد في امتلاك الوسائل التي تمكننا من المزيد من المعرفة والتعمق بها. السطحية ليست من الإسلام. الإسلام شعاره سيروا في الأرض من أجل التأمل واستخلاص قوانين الحياة وآلية الفكر الصحيحة. بدون فكر لن تنهض الأمة. استعرضت معكم الأزمات الرئيسية، هذا هو الجزء الأول من دراسة الواقع. الجزء الثاني هو القدرات الأساسية التي تمتلكها أمتنا، وهذا محور حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله. شكرا لحسن متابعتكم، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. ترانا بوحي الكتاب المبين نغير وجه الزمان الحزين.